Nabi Yusuf Aleyhisselam says, "Hamdi kelami malaik amma." إذا قال فيها المرء اعتقادا خرج عن الله، وإن قال فيها عملا لم يخرج. قال فيها عملا لم يخرج. وإن قال فيها اعتقادا خرج عن الله. والاستثناءات التي التشريع حق من حقوق الله تعالى. هذا الحق أخذه أمور معينة من الناس. كما تقول على حسب قصدي. أنا عندي حاكم الآن في هذا البلد يدعو الناس إلى شرع معين ويعمل على تطبيق شرعية رغم أنفس الناس ويعمل كذا وكذا وكل هذا الشرعية التي يقول هذا الذي يقول هذا الذي يقول هذا ما قد أقول بارك الله فيك. طيب انت تسال يحدث الاسلام ولا الايمان؟ الاسلام الذي يجعلنا المقربين. ايه تسال اذا في حدود الاسلام ولا الايمان؟ ليس كذلك؟ طيب هذا الحاكم نفسه الا يعمل عمل المسلمين في بعض الجهات الاخرى؟ يعمل ايمان. طيب فحينما تنظر الى اعماله التي هي من اعمال المسلمين ماذا تحكم بها عليه؟ طيب وحينما ترى هنا يحكم بغير ما أنزل الله تحكم عليه بماذا؟ هو بكل عملية حسب ما تقول. لا تسأل حسب ما أقول. أنا طنطنت الدنيا كلها بما أقول، لكن أنت الآن كيف تخرج الموضوع؟ يعني أنا قصدي من هذا السؤال هو أن نسيكك خطأك في فهم الموضوع على الناس السابق. هذا التفريق بين العملية والاعتقاد. أما أنا من بين المشكلة، لكن أنا أتسلسل وأتدرج معك يعني من أسلوب العلم الصحيح أن نتخذ العلم المتفق عليه طريقا ووسيلة لاستكشاف عن المجهول لدينا. هذا متفق بين وغيره بما أجب أنه نشوفه يعمل عمل المسلمين يحكم عليه المسلمين، أراه يعمل عمل الكافرين يحكم غير ما أنزل الله يحكم عليه لأنه كافر. طيب عندما نطبق القاعدة هذا كفر عملي ولا اعتقادي؟ في تطبيق القانون أما قول يحكم غير ما أنزل الله ويقول التشريع لن ما في تهديد على المسبب لا على الحاكم. ما في عندي سبي فرق. أنا ما في عندي فرق. أنا كل عمل تشريع كتابي قانون كل هذه عمل كل ألفاظ بتدل على حقيقة معينة، لكن هذه الألفاظ ما بتدل على ما في قلب الذي شرع والذي قنن والذي كتب والذي أمر والذي فرض. كل هذا ما بتدل على ما في قلبه. بدنا الآن نصل إلى الحكم على ما في قلبه. وشيء في سؤالك؟ طيب مثال قلت كما قبل قليل بأن لم يأخذ المصحف في قلبه مثلا أخرجت من الدين الطويل بدون أي تفصيلات. زين اعتقادي كما قلت أن هذا عمل لا يحتاج تأويلا إلا الفقه. إيه لأنه فيه هذه في القرآن وهذه هذه أمر على قلبي. أي هالة وأي هالة أعظم من أضع كتاب الله على ربه يضع قانون آخر غيره. هناك من هذا هؤلاء أثر من هذا وقد أنزله الله ليحكم بالأرض. أثر من هذا؟ لا هذا ليس كذا. الله قال إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مسلمين اليوم مو بس مسلمين أنفسهم وضعوا مصائب على الركوب ومكروا على الموتى ولا يتدبرون بآخرين. هذا عمل بلا شك وعمل ضد القرآن، والقرآن أنكر وشد وحكى عن القرآن نفسه اللي بيقول يوم القيامة إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طيب النبي رسول طيب فمجرد وضع المصحف وعدم العمل به هذا ليس معناه أن صاحبه كفر كفرا قلبيا اعتقاديا، وإنما هذا كفر عملي ترك كما جاء في بعض الأحاديث من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه يعني تركه جاء يوم القيامة وهو أذن، لكن الحديث ضعيف السند. من هذول مشاركين المسلمين إلا من شاء الله كانوا تركوا المصحف على الركوع، ومن الناحية العملية شرعوا هذه القوانين الكافرة، هذا ما الخلاف إلى هنا، لكن نحن الآن نريد أن نستكشف ما بطن في قلوبهم. أهو كما أقول أنا يمكن أن هؤلاء شرعوا هذه القوانين وهم معترفون أن شريعة الله التي يجب أن تحقق، لولا الحرص على الكرسي الكبير، لولا الحرص على الجاه، على السلطنة، على إلى آخره، هذا ممكن من ناحية نظرية ولا مش ممكن؟ ممكن. وممكن أيضا أن هذا فرض القانون، لأن شريعة الله نبذها نبذ النواة، ما قيمة لها ولا تصلح لسياسة الأمة في هذا العصر الواقع والجهود عليه. فإن كان من هذا النوع فهو كفر اعتقادي، إن كان من ذلك النوع فهو كفر عملي. فالآن نحن نريد أن نحكم على ما في قلبه. أنا أعتقد إذا ما سمعنا منه من لفظه كما ينقل عن بعض الملوك كان اليوم على الأسف مما ينفي أنه الكفر اعتقادي، إذا ما سمعنا ما بكفي أنه مجرد ما نفذ هذه القوانين أن نحكم عليه بأنه كفر وكفر اعتقادي، لأنك أنت بنفسك وكل إنسان ماتري في احتمال أنه يكون كفر وكفر عملي. إذن بدنا دليل من قوله أو دليل واضح عملي، مثل مثال المصحف، مثل السجود للصنم بدون إكرار بدون أي صورة أخرى. أما مجرد تطبيق قانون هذا ما بيستلزم يكون هو كافر في قلبي. إذا أتينا بنص من كلامه بما يعتقد بأن هذا الكتاب الذي أنزله الله من عنده لا يصنع كذا، فنظر الفرق قرني خلص خلص هذا انتهينا منه وأثبتنا هذا الرجل كفر واتفقنا على أنه كفر كفر اعتقاديا يخرج من هنا ويخرج في جهة أنه ليس مسلم. ما يترتب على هذه القضية من طرف أخرى هو أن الحاكم كافر، ألا يكون أن المدافع عن الحاكم هذا كافر؟ لا سيدي، المدافع عن الحاكم الأول كافر. المدافع عن هذا الحاكم الجديد الذي كافر الحاكم الأول الذي كفر كفر عملي مش اعتقادي، يكفر عملي قضاء إيه، والذي دافع على الذي يكفر قضية يكفر من عملي هو يعتقد اعتقادك أنت فيه اعتقادي أنا في بنو كافر كافر كفر اعتقادي اعتقادي هذا الجندي أو هذا الذي يدافع عن الجندي هذا الجندي هذا ادرسها كان انت بدك تنين غيرك برأيك عقيدتك لا المسلوك فقط ادمتك لا منيح انت بقى شوف على خمسين عام انت تقدر تقول انت ما حكمت بكفره وأيدت على كفره فاعتقادك كفرك مش كفره لانك انت معتقد ان كفره اعتقادي وأنت أيدت في كفره الاعتقادي فكفرك أيضا اعتقادي لكن هذا ما بيجوز أن تطبق على الناس الآخرين تدخل تأييده هل التأييد يكتب مثل به بكلمة واحد يرده على المدافع هذا الذي لا لا لا التفصيل ما في حاجة للسؤال التفصيل السابق كل جزئية تسألني عنها يرد عليها في ظاهر في باطن فالتأييد الذي تعنيه أنت مؤيدا له لقلبك وقالبك مثله أنت مثله أما بتأييده مثل تأييد مثل السجود للصلاة في التفصيل السابق إذا لماذا يزيد علماء الثلاث القتال تحت رأي هؤلاء الناس أي ناس الذين في غرب هناك قبلي ليش عم سألني السؤال ليش ما هم بيجوز عندنا هذا الشيء أنت قلت حسب ما سمعت من قوم بأن لا يصح هذا لا تقول هذا أخي نحن في مشكلة دقيقة أوضح المشاهدين شروط. أنا أشغلت في قضية الحرب وقضية الدفاع. أنت سألتني أنت العلماء السلف لماذا يجيبون قتال هؤلاء؟ قلت إيه؟ نعم تحت رايتهم. شلون؟ لماذا يجيبون القتال مع من؟ يجيبون القتال مع من كفر اعتقادنا؟ مين قال مثلا؟ ما؟ المستهزئ اللي دخلك فش فلي انا دي سنه انت الكلام اللي قلته وعيت وغرمته شنو انا ظننت لما ولدت لي انه عدت فيه والله هيك قال كتاب فلان سميته التجربانيه لكن ما فهمته فانت فهمت الكلام هذا يعني واحد بيستهزئ بايات الله ويتصور انه هو بقلبه غير مستهزئ بايات الله شو الهضم في الكلام هذا؟ ولا نحن كيف هم؟ ولا نحن كنا عايشين مقلدين هذا حلفي هذا شافي هذا ملكي هذا فتمينا نرفع أصوات يا جماعة تقليد باطل يجب تقليد الكتاب والسنة ما خلاص هاي أخت الميكا أنا سألت بجنود القياس معي أنا بدقق في القضايا لأن أريد أخواني كمان أنا أتسرع فنحن خلصنا من تقليد شو نقع في تقليد؟ لا عشان نكون على بصيرة جديدة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا أردت عنه فأنت أردت علي ما أردت علي مناقشة منطقية عقلية ترد علي مثلا شوف وجه نظره أو تلقي شبهة علي كل ما في الأمر أنه هيك قال في الكتاب الفلاني أنا أسألك كيف تصورت إنسان يستهزئ بأيه وهو في قلبه الشيء اللي ينقذك منكم ويقف حجر عثرة في طريق الوصول إلى معرفة الحق مما اختلفنا فيه هذا كل أنا والله زيد قال كذا وبشر قال كذا وثم تقلي ليش قال كذا يا ما أكثر الأخطاء امبارح سألني بعض إخواننا هم قال إيه عم بالي بالذات شو وجهة نظر الإمام اللي قال يجوز شرب المسكر المستنبط من غير العناب ما دام انه لا يسكر شو وجه قول الامام اللي قال يجوز شرب كميه من الشراب المسكر ما دام لا يسكر به ما دام انه هذا الشراب مستنبط من غير العناب قلت له والله يا استاذ هذا جواب عنه لو عرفنا ما في كبير طائل ولكن هذا شيء صعب لانه لا يمكن الاحاطه بأسباب الخطأ سبحان الله أسباب الخطأ ممكن حزين يمكن الحديث الصحيح ما بلغه يمكن نص القرآن أساء فهمه يمكن أعمل لكن السؤال الصحيح هو ما الدليل على رد هذا الخطأ وكفى الله من الكتاب أما ليش هذا أخطأ كذا وشو وجه نظره أخطأ فلان شو هذا بحر لا ساحل له لذلك أنا كنت عم أفكر أنه الأخ عم يسأل إكسام يقول كان قال أنه مستهزئ بآيات الله هذا بالرغم أنه ما كفر اعتقادا فهو كافر ما تصور هذا أخي هذا الذي يستهزئ بآيات الله مستحيل أنه يكون معظم بآيات الله واحد بحبك طب في حاجة غير الدليل يستهزئ به هذا مستحيل غير الدليل العقلي في دليل غير الدليل العقلي بسم الله دليل عقلي على ماذا؟ تصور عقلا فأنا أريد دليل غير دليل عقلي على أن المستهزئ يكفر قلبا وقالبا ليش بدأت هذا الدليل؟ لأنه اللي يقول أن المستهزئ لا يكفر قلبا وقالبا عقليا لا يتصورونها من هو اللي يقول؟ أي واحد يقول هذا الخير هل في المجلس ولا في غيره المستهزئ بآيات الله لا يكفر في خلاف لأنه في ناس قالوا أنقذ. اسمعني في عندي سؤال. في حدا بيقول المستهزئ بآيات الله لا يكفر؟ كلهم بيقولوا بيكفر. إذا الباقي إن كان قاصدا أو غير قاصدا. جميل. في أحد أعيد السؤال، في أحد لا يكفر مستهزئ بآيات الله؟ لا ما ليش تسأل عن الدليل؟ يعني وهذا صح وهذا يصح في الأذهان شيء يحتاج إلى هذا الدليل. سأل دليل شيء نحن نقدم فيه. أما نحن نقول قال الله جزاء وجزاء سنين لا لا أنا إيش قلت يا أنت قلت بأنه جميع التصرفات والعمل والأقوال تحتاج إلى تهدم ما لها اعتقاد وما لها عمل. قلت هذا فإن كان وقلت المستهزئ ماذا؟ قلت بأنه يكفر طبعا. طيب إذا اتفقنا أنه كافر ولا لا؟ اتفقنا. إي نعم اتفقنا أنه كافر مستهزئ ولا لا؟ أيوه اتفقنا بس لكن قد يكون كافر عمليا. من الذي يقول أنه كان أنا ولا هو مثلا أو غيره؟ من الذي يقول كفر عمليا؟ أنا ولا غيري؟ أنت اللي قلت من هذا مش انت اللي تنزل انا انا بقول المستهزئ كفر كفر عملي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة لأنه مسلم فمن ترك الصلاة فقد كفر طبعا لكن إن بدأ منه ما بحثناه أيضا مما يدل على أنه مستهزئ بآية الله ممكن بآية الله فممتد عن دينه لا والله كسلا فكما جاء في الحديث فأمر إن الله إن شاء عذبه إن شاء الله له ما انتهينا من المشكلة لم تنتهي فيها القضية عنده غير بالمثلية يقول عنده في البيت في هذا يستهزئ لا ما يقول يصلون يصلون لا كفر اعتقادي شو عملوا نحن من الساعة يا أخي أنا ما أستنكر الآن أنا شيء غريب يعني خلوني اندهش بما أسمع أنا عم أقول الأخ كيف صورت أن الاستهزاء بيكون كفر عملي لا كفر اعتقادي عم أكد أنا أن هذا كفر اعتقادي كيف أنت عم تقدر تفصل في المستهزئ أنه لا ما هو كفر اعتقادي هو كفر عملي أما أكد المعنى ترجعت لآخر الأمر هذولي ما بيصلوا ومستهزئين المستهزئ معناه كافر في قلبه تضرع دفنا من يدي المسابع هو يولد على الإخوان الذي اقتنع عمل الذي بمتنع نعم الشيء الثاني الذي كنته يقول له يقال لكل واحد طيب الذي حدثت ورنت في واعتقدت في المستهزئ في السادس بالصنم بدون استثناء لماذا أنت ما تصوره في المشرع؟ لأني أتصور هذا قلت يا أستاذ نعم أنا فهمت تعدل تكرر أكثر إذا أحسن بارك الله فيك أنا أقول بالنسبة للمشرع كما قلت آنفا وأكرر كما تريد تماما هذا المشرع للقانون المخالف للإسلام يمكن أن يشرع ذلك وقلبه كافر بهذا الشرع الذي شرعه لأنه يؤمن بدين الله الإسلام ولكن محافظة منه على عرشه على كرسيه على وظيفته إلى آخره اتبع رواه من هذه الحيثية فشرع للناس ضد الشريعة الإسلامية هذا كفر عملي لأنه ممكن هذا الاتفاق الجميع أن يكون كذلك وبعض إخوان الحاضرين صرح بذلك أنه هذا ممكن ما دام هذا الإمكان قائم فلا يجوز أن يطلق القول كل من شرع للناس شريعة فهو كافر هذا الاحتمال وين أطحت به علما أن تعرف جميعا أنه إذا صدر بالإنسان شيء 99 قول بكفروا به وقول تمام المئة ما بكفروا بيقول فالحيطة في الدين والعذر أنه ما نكفروا وهون المسألة مو بالمئة واحد هو النصف هناك احتمالان، احدهما ممكن انه وضع هذا التشريع مثل ما لقونا سابقا، لانه لا يقيم الشريعه الاسلاميه وزنا باعتبارها رجعي ولا اغري، هذا الاحتمال الاول. واذا كان هذا الاحتمال قائما فيه او مرتد عن دينه. الاحتمال الثاني هو انه ممكن وضع هذا التشريع لا لانه لا يؤمن بشرع الاسلام، وانما محافظه منه على كرسيه على مادته وعلى جاهه وعظمته الى اخره، فهذا كافر كفر عملي وليس اعتقادي. فهنيك احتمال 1%، هون احتمال 0.5%، 50% احتمال انه يكون ما قصد الاستهزاء او الاستنكار من شريعه الله انها تصلح، وانما قصد الجانب الثاني وهو الاحتفاظ على عرشه وكرسيه. هذا بلا شك منكر، ولكن هذا المنكر ليس هو الكفر الاعتقادي. شررت هذا يا استاذ؟ نعم. تفضل. مثل الحافظ طبعا احنا بنقرا في بعض الساعات الاول في ايام لا اي مشكله الاساسيه. نعم. هل ان الذي يزني لا يتبع هواه؟ لا. الجنه من نفع سبحانه وتعالى حتى حدود معينه. وقال نفعه القرآن الكريم بأنه يكون كفر الذي يزني. أما الحكم ما قال عن تارك الصلاة الكبار؟ لا في علماء الدنيا أنه يكفر. هيك أنا عم أستوي عم نحكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علماء يقولوا كذا، وكمان الكلام عملكم يا في علماء هذا كلام العلماء جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه يكفر. طيب إذا كفر تارك الصلاة كافر مرتد عن دينه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي ما من فحصنا هنا أقمت الحج عليه ولا لا؟ أقمت الحج عليه والله يعطيك العافية. وهم بقيت تارك صلاة. هذا كفر وشو كفر؟ هو بالنسبة لنا أنا ما عم أحكي مع صاحبك يعني اسمعك أنت. هذا أنت عم تقول كفر أنت وغيرك. وكفر كفر مرتد عن دينه. ليش؟ لأنه فعل الكفر خالف يعني النص لا تريد أن نسمح على خالفه نعم الكفر النص بيقول فقد كفر، فهل معنى فقد كفر يعني ارتد عن دينه؟ بعد الحجي لسه بصير بعد إقامة حجي ليش خايف أنت من قضية ما تقول بعد إقامة حجي؟ انتهينا أخي قلنا لك الله يعطيك العافية قبل الحجي عليك. أنت بتقولي لو قام الحج عليه؟ لا أنا أتمنى. معليش بس قلت لي نقطة قام الحج عليه. قام الحج. عم نحكي عن قام الحج عليه وخلاص منه. وفوق من هلا عطيك العافية. رب تقولي لو قام الحج عليه؟ كمان الله عطيك العافية. الله عطيك العافية. صار منا هذا الإنسان اللي قام عليه الحج وتارك صلاة. تم مثل ما تعرفوا قبل قام الحج عليه تارك صلاة. هذا بترك الصلاة ارتد عن دينه؟ الله أعلم. الله أعلم. طيب تسمح لي. طيب الحقيقة هو أنا ألاحظ أنه اتباع الهوى. نعم معلش أخي اتباع الهوى كل عاصم يتبع الهوى. كل عاصي يتبعني هو انت تفكر شو بتحكي ولا عم تفكر شو بده يبطل يلقى عليك من الكلام هيك لازم تكون تفكيرا لسا تتفول بارك اما اقول لك انا كل عاصي يتبعني هو صحيح هذا الكلام كل عاصي يتبعني هو طيب أما رأيت من اتخذ إله وطبق على كل عاصي هذا مثل القوارج. إذا كل عاصي هو اتخذ إله وهواه فهو مرتد. إذا هيك كل عاصي من هذه لكن إشاء يا أمي خلاف هذا الاستدراك. أنا أوفق قاس تجي كل عاصي على ذلك تجي هاي لا تبع الخوارج يعني مثلا أرسل تعالى القرآن أو الجنبين يقول يتبع هو الحكم هذا بالضبط يعني يقول لكن الحكم هو التالي لا يقول ليش ما تبع هو؟ لكن أرسل تعالى القرآن هو الإنسان أمن إيه الله إذا قال عن أي إنسان كفر يكون ارتدى عن دينه يكون أساسا هو؟ إيه يعني كل إنسان ربنا عز وجل أو نبيه الذي يحكي عنه قال عن فلان كفر يقول ارتد عن دينه يعني أنتوا لازم تستوعبوا القاعدة وتناقشوا إذا تبينت لكم كل الفروع اللي كانت سابقا قائمة عنكم كنت عدلوها وهذا معناها مثلا قاوي بس بدنا شيئا. شوف اخي انا فهمت منك انه انت عندك شبهه انه الله قال افرايت من اتخذ اله وهواه فلما ان لك كان تارك الصلاه ليش كفر؟ قلت انه اتخذ اله وهواه. طيب هل كل واحد اتخذ اله وكفر؟ قلت لا اللي الله بيقول عنه كفر فهو كفر والرسول قال تارك الصلاه كفر فقد كفر. صار عندك شوف الأقصى الرد بفتح البصر البصيرة في الله. صار عندك هلا اتباع الهوى من حيث مخالفة النصوص الشرعية على قسمين. قسم من هذه النصوص بتحكم على متبع الهوى أنه كفر، وقسم من هذه النصوص ما بتحكم عليها الحكم. فطلع معك هلا أنت بالتفكير العاجل أنه المتبعين الهوى المحكوم عليهم بالنصوص أنهم كفروا أدون من كفرهم، ولنك هذي ما جاءت نصوص تحكم عليهم بأنهم كفروا ما من كفرهم. هيك طريق معك أنت. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هيك طريق معك أنت هذه التي هي خطأ. ليش؟ لأنه في نصوص قاطعة وصحيحة تحكم على الإنسان بأنه كفر، ومع ذلك فلا أحد من علماء المسلمين يفسر هذا الكفر بمعنى الرد عن الدين، يعني كفر اعتقاد ما عدا هذا. مثلا قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار مش معنى مرتدين. هذا الحديث لا يمكن أن يذكر إلا على قاعدة كفر عملي وكفر اعتقادي. لا ترجعوا بعدي كفارا تعملون عمل الكفار يضرب بعضهم رقاب بعض في سبيل حطام الدنيا والسلطنة والملك وإلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.